وأهل بيته جلوس في جنب المسجد يتحدثون، فقيله فما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهل الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل الله عز وجل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إن عصاك عشيرتك الأقربون الذين أمرتك بإنذارهم لكنهم أبوا إلا الإقامة على عبادة الأوثان والشرك بالرحمن، فقل لهم إني بريء مما تعملون، بريء من عبادتكم للأصنام ومعصيتكم لبارئ الأنام رب الأرض والسماء، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الدعاة إلى الله لا يملكون، فإنما عليك البلاغ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، توكل عليه في أمورك كلها، اتخذه وكيلا، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله جل جلاله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وتوكل على العزيز الرحيم، فإنه مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك على خصومك ومعلي كلمتك ومظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون ولو أبى المشركون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، سبحانه حين تقوم إلى الصلاة، أو إذا قمت لكي تصلي وحدك، أو إذا قمت من فراشك أو مجلسك، يراك قائما وجالسا وعلى جميع حالاتك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الذي يراك حين تقوم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إن تك حبة في صخرة أو تكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمل. استشعار هذا المعنى وأن الله مطلع وأن الله لا تخفى عليه خافية تجعل القلب دائما مراقبة لله سبحانه، دائما الحياء منه، فلا يراه الله حيث نهى ولا يفتقده الله حيث أمره. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب، لا والله. وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين، أي في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجمع، يعني يراك إذا صليت منفردا وإذا صليت في جماعة. والأصل في الفرائض أنها تؤدى في الجماعات، وفي النوافل أنها تؤدى على انفراد، وقد يكون أداؤها في البيوت أفضل من أدائها في المسجد. أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين في قيامك وركوعك وسجودك. وقيل المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم من أمامه، فإني أراكم من وراء ظهري. يبقى ونرى تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هم خلفك كما تبصر من هم بين يديك. صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، صلوات ربي وسلامه عليه. والإمام الطبري رحمه الله يرجح بعد أن ذكر أقوالا شتى في هذه الآية، نعم يقول: وتقلبك، وأولى الأقوال في ذلك من قال: ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك حين تقوم معهم وتركع وتسجد. فيها تأويل آخر، نعم، روي عن ابن عباس يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه الله نبيا. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. يخاطب هؤلاء الكفرة الكذبة الفجرة الذين زعموا أن ما جاء به محمد ليس بحق من عند الله، وأنه افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رأي من الجن. فنزه الله جناب رسوله عن هذا الإفك العظيم والبهتان المبين، ونبه أن ما جاء به إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الله العزيز الحكيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، ليس من قبل الشياطين، لأنهم لا رغبة لهم في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشبههم من الكهنة الكذبة الفسقة الفجرة، شتان بين هذا وذاك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ ليس على مثل محمد الصادق الأمين، ولا يأتون بمثل ما جاء به من عند الله من القرآن والذكر الحكيم، إنما تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك يعني كذوب في أقواله، أثيم فاجر في أفعاله. فهذا الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين بدورهم كذبة فسقة يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزينون معها 100 كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوا بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث. روى البخاري عن عائشة قالت: سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، قال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يا يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. القرقرة صوت الدجاج وب وب وب المتواصل. فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. حديث أيضا عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان على حجر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، وصفه سفيان بيده فحرفها وبدل بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أو فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشعراء يتبعهم الغاوون. يقول عكرمة: كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. في حديث أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم في الصحيح: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، في كل لغو يخوضون، في كل فن من الكلام يخوضون، مرة في شتيمة هذا ومرة في مديحة ذاك. يقول قتادة الشاعر: يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. لقد روي عن ابن عباس قال: كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وأنهما تهاجيا، فكان مع كل واحد منهما غواه من قومه وهم السفهاء. فقال الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وحقا هذا هو الواقع في نفس الأمر. الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. مسألة اختلف فيها أهل العلم: إذا أقر الشاعر في شعره بما يوجب الحد، أقر أنه شرب الخمر أو فعل كذا وكذا مما يوجب حدا من حدود الله عز وجل، هل يقام عليه الحد بذلك أم لا؟ لأهل العلم في ذلك قولان. ويذكر في هذا أن عمر بن الخطاب استعمل النعمان بن عدي على ميسان من أرض العراق، فبلغه عنه أنه قال: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي؟ ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى من زجاج وحنتمي؟ إذا شئت غنتني دهاقين قرية ورقاصة تحنو على كل مبسمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم أو المتهدم. فلما بلغ ذلك عمر قال: أي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر يقول: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، أي والله إنه ليسوءني ذلك وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بكته بشعره وبخه عليه، قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، وما ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني. قال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تلي لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يقم عليه حد الشرب، وقد ضمنه في شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، لكن ذمه عمر رضي الله عنه على ذلك، ولامه عليه وعزله به، لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا خير من أن يمتلئ جوفه شعرا. طب المراد من هذه الآيات في الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة جدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. الله جل جلاله يقول: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، إلى أن قال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. نعم، ولقد روي عن أبي الحسن سالم البراد ابن عبد الله مولى تميم الداري قال: لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون، جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء الجميل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم، وذكروا الله كثيرا قال أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم. فهذه الآية استثناء إلا الذين آمنوا مما سبق من قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن هذا الاستثناء ليس وقفا على هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا آنفا، بل يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم ممن كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب الله عليه وأسلم وحسن إسلامه ووظف لسانه وهوايته الشعرية في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فامتدح الإسلام في مقابلة ذمه له من قبل. عبد الله ابن الزبعراء حين أسلم قال: يا رسول المليك، إن لساني راتق لما فتقت إذ أنا بور، إذ أباري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. أيضا أبو سفيان ابن الحارث كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم هجوا له، لكن الله شرح صدره للإسلام ومن عليه بالهداية، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبه وصار يمدحه بعدما كان يهجوه ويتولى بعدما كان يعاديه. روى مسلم في صحيح حديث ابن عباس لما أسلم أبو سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن. طيب تفضل. قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم. وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. وذكر الثالثة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر الله كثيرا. يعني لما ذكر الثالثة متعلقة بأن يغفر الله له ما كان من سالف هجوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. إيه معنى وانتصروا من بعد ما ظلموا؟ أي يردون على الكفار الذين كانوا يهجو ما كانوا يهجون به المؤمنين. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. ولقد روي في رواية في إسنادها مقال أن عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال له إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نطح النبل. ثم تختم الصورة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقول الله سبحانه يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا وجه لتقييد الآية بأن المقصود بها الظلم من الشعراء أو الظلم من الذين خربوا البيت، بل الآية عامة في كل ظالم فوق كل أرض وتحت كل سماء وبأي نوع من أنواع الظلم. أختم بكلمة جميلة لأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كتب أبي في وصيته سطرين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أحبتي في الله نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي في سورة أخرى جديدة. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.